وبعضهم يضيف قبل البعثة وبعدها بالنسبة لحفظ الله ورعايته وعصمته له من أن يرتكب ما يرتكب المشركون في الجاهلية قبل البعثة وبعدها. وأما السنة أو السنن ها هنا فالمراد بها ما يريده الأصوليون في مقابل الواجب، يقولون هذا واجب أي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وفي مقابل الواجب يقولون سنة وهو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلو تركها الإنسان عمدا أو سهوا فإنه لا إثم عليه. فلو تركها المصلي سهوا أو عمدا فإنه لا إثم عليه، هكذا يتردد مثل هذا الكلام. لكن أقول أن من تعلم سنة في الصلاة ولو كان سنة على هذا المعنى ثم رغب عنها وهو يعلم أنها سنة مع أنه علم ولقن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، مع تلقينه وحفظه قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس: ألا إن الفتنة الشرك. أقول مع علمه وتعلمه وإعراضه فقد يقع في الإثم، بهذا الاعتبار قد يقع في الإثم، ولكن في عموم التعريف في أن السنة مقابل السنة مقابل الواجب فإنه يثاب ولا يعاقب كما هو دائر على ألسن كثير من الفقهاء. لكن لا بد أن تعتبر الآية فليحذر والحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله: ومنها أي من سنن الصلاة الاستفتاح، من سنن الصلاة الاستفتاح. وسمي الاستفتاح الذي تستفتحون به صلواتكم استفتاحا لأنه تستفتح به الصلاة. وقد وردت صيغ لدعاء الاستفتاح عديدة، فينبغي للمسلم أن يتمثل بهذه الأدعية تطبيقا وتأسيا برسول الله فيها، لكن لا يجمع في صلاة واحدة عددا من أدعية الاستفتاح، ولكن يجعل لكل صلاة دعاء. ومن تلكم التي تحفظونها، ومن أصحها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استفتح صلاته قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني من الرجس والنجس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. كان يكفي لو ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإنقاء والتطهير لو ذكر الماء، فإن من خير ما يطهر به ويغسل به الثوب الماء، ولكن هذا من باب التأكيد في التطهير، وهذا من باب التمثيل وضرب المثل وليس من باب الحقيقة، فإنه لا ثمة مياه ولا البرد، والبرد هو المعروف والثلج هو المعروف، معروفان، وهما مخلوقان من نقاوة المياه، يخلقان، يخلقهما الله تبارك وتعالى من الماء النقي. وكيف يدرك هذا المعنى؟ لأنهما يتساقطان من الماء المكثف، وهذا الماء المكثف أنقى ما يكون. والمراد بهذا النص بالماء والثلج والبرد المراد به التأكيد والتوكيد على التطهير والطهارة ومغفرة الذنوب، والله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين وخير الغافرين. ومن ذلك ما تحفظون: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وهو أقصر من سابقه. ومن الألفاظ التي فيها معان إيمانية تتضمن أو مضمنة في هذا الدعاء وهو دعاء الاستفتاح قول المستفتح والمصلي سبحانك، يعني ينزه الله، تسبيح معناه تنزيه الله تبارك وتعالى مما لا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقوله تبارك اسمك أي أن البركة منك يا ربي، ومما جعلته في مباركا أسماؤك الحسنى وصفاتك العلى، فإنه ما ذكر اسم لك على شيء إلا جعلت منه العسير يسيرا. ولذلك كما ورد عند الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تفجر الماء معجزة بين أصابعه الشريفة، وذلك في سفرة وغزاة حين قل الماء وشكوا إليه قلة المياه وأنهم عطشوا إلى درجة الهلاك والموت، نادى ودعا بإناء وقدح صغير، ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه الشريفة الطاهرة في هذا القدح، ثم سمى الله تبارك وتعالى فقال: هلموا إلى ماء طهور مبارك. وإذا بالماء يتفجر من بين أصابعه الشريفة، يتفجر من بين أصابعه الشريفة، هذا ما يدركه إلا المؤمنون المحسنون الأتقياء الموقنون. هلموا إلى ماء طهور، فعندما نستفتح الصلاة بهؤلاء الكلمات فإننا نستفتحهن بالإيمان والتوحيد، نستعين بهذا الاستفتاح وما تضمنه من ألفاظ إيمانية وكلمات في توحيد رب البرية، نستفتح بها المغلق ونتقوى بصلاتنا على طاعة ربنا، ونبدأ ذلك باستفتاحنا. وعندما نقول وتعالى جدك، الجد هو الحظ والعظمة والسلطان، أي تناهى سلطانك وارتفعت عظمتك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وعندما يستفتح الإنسان بمثل هذه الأدعية ينبغي أن يستحضرها ليكتال بالمكيال الأوفى من الأجر من الله تبارك وتعالى على صلاته. وهذا الذي يفترق به الغافل عن المتدبر لكل موضع من صلاته، سواء كان قوليا أم فعليا. قال: ومن السنن جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، هكذا قال الشيخ عبد العزيز. يقول: من سنن الصلاة جعل الكف كف اليد اليمنى، كف اليد اليمنى، الكف إذا أطلقت دون الرسغ والساعد، ولاحظ لي ما في هذا الكلام، فنحن نعرض لأئمة الأربعة ولغيرهم من الكبار ومنهم من المعاصرين الشيخ بن باز، لكن كل ما كان من كلام له دليل يشهد له نستند عليه فإننا نأخذه ونقبله ونعمل به، وكل كلام قد يكون بعيدا عن السنة النبوية عددا وكيفية وصفة وزمانا ومكانا فلا أقول نرده، ولكن أقول لا نقبل إلا ما كان وفق السنة النبوية. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: اجعل الكف اليد اليمنى على اليسرى، والذي يظهر فوق الصدر حين القيام، فوق الصدر حين القيام، الذي يظهر من ظاهر عبارته أن الكفين يوضعان فوق بعضهما كما يصنع أقوام من المصلين، لكن نص السنة تقضي بأن توضع اليد كاملة بكفها ورسغها وساعدها على ظهر كف اليد اليسرى ورسغها وساعدها هكذا. لكن ظاهر العبارة والشيخ الذي تتلمذ عليه ونظر إليه يفهم هذا القصد، لكن العبارة تحتاج إلى تثبيت للمعنى الوارد في السنة النبوية. يقول الشيخ عبد العزيز: يضع الكف على اليمنى على اليسرى، على الكف اليسرى فوق الصدر، وقد يفهم أن الكف على الكف فحسب، وهذا ليس هو السنة وليس هو ما شاهدناه بأعيننا من السنة يصنعه رحمه الله تعالى، وهو من أحرص العلماء على تطبيق السنة النبوية المطهرة المشرفة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. فالذي القاضي في الأحاديث النبوية كما سيأتي ذكر دليله هو وضع اليد اليمنى على ظهر الكف والرسغ والساعد، ثم وردت صيغتان: وضع أو قبض، وكلتا الصفتين واردتان سنتان عن رسول الله. طيب، من الأدلة على أن الوضع وليس الإرسال، أن الوضع وليس الإرسال هو السنة، ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى، هذا فيه إجمال نص عام. يقتضي القبض للإرسال، يقتضي القبض للإرسال. ومن ذلك ولعله أبلغ في الدلالة ما رواه ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبض، هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يصف حاله وحال الأنبياء قبله بأنهم أمروا بالقبض، فمن أين جاءنا الإرسال يا عباد الله؟ أنا ما أدري، يعني الإخوة الذين يرسلون من أين جاءوا بالإرسال؟ تقول: أنا مالكي ومالك في فترة من فترات حياته أرسل. يا أخي، أنت نبيك مالك ولا نبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ لا تقل لي الأمر واسع. نعم هو سنة، لكن عندما تعتبر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنك تنفر من كل مخالفة وتطمئن ويسكن قلبك لكل موافقة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وضعهما على الصدر، لاحظ الآن هذا أدق، وضعهما على الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان يضع يديه إحداهما على الأخرى ويشد بهما على صدره. لا تقول لي في فلان شيخي ولا صاحب المذهب يقول، أنا أقول لك إن صح الحديث فهو مذهبي، ولا عصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن، أنا أثبت الآن، ما هو عاطفيا أقول لك افعل، قد تخرج من المسجد صاحب مذهبك يقول لك لا تفعل، تريد أن تخالف صاحب المذهب؟ الله أكبر. ننسى ما قاله الإمام الشافعي وغيره: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أي مذهب لك إذا لم تذهب مذهب رسول الله؟ فإن قال قائل: طيب، وخفي على علمائنا لا سيما فقهائنا الأربعة أن هذه السنة؟ نعم، قد تخفى السنة، قد تخفى السنة على صحابة رسول الله، فما بالك بالأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. ولذلك كانت عندنا قاعدة صلبة: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لاحظ تثبيت هذا الحديث بوضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، الأصل فيه حديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي. وائل بن حجر صحابي جليل قال: لأنظرن إلى رسول الله إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي. فذكر حديثا مطولا، ومما ذكره في آخره أو في وسطه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينه على شماله، وضع يمينه على شماله، ثم وضعهما على صدره، ثم وضعهما على صدره، ثم وضعهما على صدره. الشيخ بن باز يقول: جعل الكف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فوق الصدر حين القيام. طيب، هذا فوق الصدر من رواه؟ رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة. وعندما يقال رواه ابن خزيمة في صحيحه مقتضاه أنه صحح الحديث. طيب، هذا أيضا يعني ليس من القوة بمكان. للحديث شواهد بذكر الصدر، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني والبيهقي في السنن الكبرى، والإسناد فيه مؤمل ابن إسماعيل، وهو صدوق سيء الحفظ. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني حديث قبيص بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف، أي عقب صلاته، عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع يديه على صدره، يضع يديه على صدره. رواه الإمام أحمد، وسنده فيه ضعف يسير. شاهد ثالث عن طاووس بن كيسان وهو تابعي جليل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشد بهما على صدره، يضع يده اليمنى على اليسرى ويشد بهما على صدره. وهذا رواه أبو داود وهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن هذا المرسل بسند صحيح، والمرسل يعتضد كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أول كتاب ألف في أصول الفقه وفي المصطلح، وهو كتاب الرسالة. شاهد رابع في قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما تلا هذه الآية وضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم وضعهما على صدره. رواه البيهقي وسنده فيه ضعف. هذه خمسة أوجه لحديث أبي داود وابن خزيمة في تحديد موضع اليدين فوق الصدر، والحديث بهذه الوجوه حسن لغيره، ما ينزل عن درجة الحسن لغيره. وإذا لم يصح حديث آخر في وضع اليدين على السرة ولا تحت السرة ولا في السدل، فهن أربع صفات وأربع كيفيات، إذن يتعين الأخذ بالكيفية التي ورد فيها حديث هو أمثل من كل من يستدل بوضع اليدين على السرة أو تحت السرة، أو يقول السدل هو المتعين ثم يبالغ فيقول هو السنة، بل نقول الصيغة الرابعة هي التي ورد فيها حديث بشد اليدين إحداهما على الأخرى فوق الصدر، فوق الصدر. نعم، ما نقتتل، لا تخاف، يعني طمن نفسك، يعني إذا وضعت يديك على السرة ولا تحت السرة لا تخاف، ها، لن يرفع السني صوته عليك، ولن يسبك، ولن يقاتلك، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكني أناشدك الله بعد هذا التقرير والتحرير، أقول لك أربع كيفيات: فوق السرة، تحت السرة، اسدل يديك، ضعهما على صدرك. أقول لك ما ثبت ولا حديث سوى شد اليدين على الصدر، وقد قال حبيبك وأسوتك: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل بعد ذلك تسدل؟ هل بعد ذلك تقول على السرة أنا أشوف فلان وفلان ها من الذين يلمعون ويتوهجون يضعون يا أخي ما فلان وفلان من فلان وفلان حتى لو اصطف 10 والله لو اصطف 100 كلهم ذو هيبة كلهم يضعوا على السرة أو تحت السرة ما هم رسل ولهم معصومين معليش ما أدري هذا يعني محبة في السنة وانتصارا لها والله المستعان على كل حال هي سنة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من رغب عن سنتي فليس مني هي نعم ولكن قد يكون هذا حرقة لأن بعض الناس مع تقرير هذه السنة برضو يسدل يديه الرسول يقول نحن معاشر الأنبياء وهو يسدل يديه وقد نهى النبي عن السدل في الصلاة هذا أبلغ أيضا من مجرد الفعل ومن مجرد القول نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الترمذي والحديث الصحيح عن السدل في الصلاة قال رحمه الله وضع اليدين فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده لأن ما قبل الركوع قيام وما بعد الركوع قيام كما ورد في صحيح البخاري من حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما وذلك لعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى على ذراعه في الصلاة كان الناس يؤمرون أن يضع ولم يحدد سهل ابن سعد لا قبل الركوع ولا بعد الركوع أيضا حديث وائل بن حجر وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه قبض بيمينه على يساره إذا كان قائما القيام قبل الصلاة قيام القيام بعد الرفع من الركوع قيام إيش الدليل على أن ما بعد الرفع من الركوع قيام ها حديث صحيح البخاري حديث المسيء في صلاته بعدما ذكر ركوعا قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى يعتدل جذعك ما هو أنت منثني منحني سمع الله الله أكبر هذا سرقة الذين يصنعون هذه الصنيعة يسرقون من صلاتهم وهم أسوأ السراق أسوأ من الذي يسرق المال عجيب إيش الدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قيل يا رسول الله كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أخي لعب هذا والله عبث وأنا إن كنت أبكي على أطفال وشباب يصنعون ويسرقون والله إني لأبكي على شيوخ ابيضت لحاهم نفس الشيء سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع يقوم يصلي مرة وراء أربع يا أخي أنت إيش تفعل هي صلاة تجارية ها إيش وراك يا إخواننا إيمان وأمان وطمأنينة وسكينة اسكن أنت بين يدي رب العالمين أقرب ما يكون إلى أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم عندما كانوا يرفعون أصواتهم اللهم الله بالدعاء مثل ما يفعلون الآن عند الطواف وعند الزيارة وعند السعي يعني إزعاج غاية الإزعاج ومخالفة للسنة اللهم اللهم إن الحرم حرمك والأمن يا أخي هذا بدع ولا تجيب لك مزور ولا مطوف ادعوا الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ومن المعتدين كما ذكر أكثر عدد من العلماء من الاعتداء رفع الصوت بالدعاء ومراعاة النغمة مناعاة العادة النغمات وليس مراعاة الخشوع والتبتل والقبول عند الله عز في علاه هذا اعتداء ولا فيه دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، سيأتي تفصيله في بدع المناسك والحج إن شاء الله. طيب، قال: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين. قال: من سنن الصلاة رفع اليدين مضمومتي الأصابع. كيف يعني مضمومتي الأصابع كده؟ مضمومتي الأصابع غير منفرجة الأصابع، ما هي منفرجة الأصابع، مضمومة الأصابع إلى فين؟ كده كما يفعل بعض الناس كده، ها، أو فوق راسه. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يرفع صلى الله عليه وآله وسلم يديه في حالتين: إما إلى حذو المنكبين كما قال الشيخ بن باز، حذو المنكبين هكذا، أو إلى الأذنين، وقد ورد إلى شحمتي الأذنين هكذا، إما إلى المنكبين طرفي الكتفين، وإما إلى شحمتي الأذنين مضمومتي الأصابع. ما في كده، ها، ولا. وأما الرفع فما في كده، لأنه كثير من الناس يفعل كده، متعود على هذا، يصنع كذا. وكمان أشد مخالفة من هذا، إما يضع له قلم مكتوب، وإما يضع له سواك. يقول: هذا عادة أهل البلد. يا أخي، إيش عادة أهل البلد؟ حط السواك في جيبك، حط السواك في جيبك، ما في عادة بلد. هنا في سنة نبوية نتقرب بها إلى رب البرية. صنع الرسول، والله لو وضع سواكه فيه، والله لو وضعنا 10 مساويك في الأصابع، لكن والله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع سواكا لا في طرف أذنه ولا بين أصابعه. ارفع يديك وأخلي وأخلهما من كل الشواغل التي تشغل عن السنة النبوية، بارك الله لك وفيك وعليك. قال: يرفع مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين. الدليل على هذه المحاذاة حديث أبي حميد الذي رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه يحاذي بهما منكبيه. المحاذاة هي الموازاة والمساواة والمسامتة، أي اليدان قبل المنكبين، قبلهما. لأنه ممكن الواحد يفهم فهم خاطئ، يقول حذو يعني قبل، ولكن كذا أو قبل كذا، لكن قبل يعني بالمحاذاة والمساواة والمسامتة، بالمساواة والمحاذاة والمسامتة. وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: كان يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ما يلصق، ما في إلصاق، حتى يحاذي، بهذا النص يحاذي بهما فروع أذنيه، إما خفض بالمسامتة والموازاة، وإما رفع، لكن ما في كده، لأن بعض الناس يفهم غلط. ستأتي بعض المواضع فهمت خطأ، وهذا يسلسل لنصوص تعبدية وعقدية فهمت عن رسول الله خطأ صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث: يحاذي بهما فروع أذنيه، يروح يلصق بأذنيه بالأذنين، وإذا أصب بالوسوسة، إذا ما دخل وراء الأذنين ما يرتاح ولا يطمئن، هذا مخالفة للسنة. إذن إيش معنى المحاذاة؟ المحاذاة يعني الموازاة، إما عند الكتفين وإما عند الأذنين، لكن ما في إلصاق كذا ولا كذا، هذا مخالفة للسنة. قال رحمه الله: ومن السنن عند التكبير الأول. نعم، يقول رحمه الله تعالى: عند التكبير وعند الركوع والرفع منه، يعني يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، هكذا يقول الشيخ بن باز. يقول: من سنن الصلاة رفع اليدين. رفع اليدين، ترفع اليدان في أي المواضع؟ قال: في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، عند القيام من الركعتين. سؤالان: كيف ترفع اليدان وإلى أي حد ترفعان وبأي صفة ترفعان؟ الجواب تقدم: ترفعان وهما متجهتان إلى القبلة، مضمومتا الأصابع إلى الكتفين أو بموازاة وبموازاة ومقابل شحمتي الأذنين، شحمتي الأذنين. انتبه لهذا، لأن بعض الناس هنا الآن شوف نص فهم خطأ. عندما تقول لأحدهم من السنة رفع اليدين عند قول سمع الله لمن حمده، قال ماشي مبارك، سنة مباركة، سمع الله لمن حمده يرفع يديه هكذا، ربنا ولك الحمد، ويزيد الطين بله والبحر عجين، يروح يمسح وجهه سمع الله لمن. هذا مخالفات بعضها أظلم من بعض. طيب كيف نرفع أيدينا مع قولنا سمع الله لمن حمده؟ القيام عندما ذكرت سنة رفع اليدين في القيام ذكرت هيئة واحدة فقط، وهي الاتجاه بأصابع اليدين إيش؟ قبل القبلة، مضمومتا الأصابع إلى موضعين. هذه الثلاث الكيفيات تطبق في الأربع المواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند إرادة الركوع، عند الرفع من الركوع، ولا يغرنك أن من ألفاظ الركوع سمع الله لمن حمده، وأن الدعاء في الأصل يكون برفع اليدين وظهورهما قبل القبلة. هذا لأي دعاء، هنا دعاء لكنه مقرون بصفة وكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس لنا عند قولنا بعد رفعنا من ركوعنا سمع الله لمن حمده، ليس لنا أن نقول ربنا لك الحمد، ليس بسنة بل هو بدعة. وأبدع منه، أي أكثر منه مخالفة للسنة، أن الإنسان ما يخفض يديه بعد قوله سمع الله لمن حمده إلا ويمسح بهما وجهه. طبعا هذه مسألة أخرى، هل من السنة مسح الوجه باليدين؟ لم يرد ولا حديث واحد. ما تصدق، عندك جزء حديثي بين يديك للحافظ السيوطي سماه فض كذا في رفع اليدين في الدعاء، فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء، ذكر مرويات، وأظنه أكثر العلماء استقصاء لمرويات مسح الوجه باليدين، ما يصح مما ذكره في هذا المقام ولا شيء واحد ولا حديث واحد. ولهذا لما سئل العز بن عبد السلام، لما سئل العز بن عبد السلام عن مسح الوجه بعد رفعهما للدعاء هل هو سنة، فسنة إيه؟ من اللي قال هذا؟ مو محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، هذا الذي قاله من؟ العز بن عبد السلام سلطان العلماء، مصري بمصر، سئل عن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين فقال ما يفعله إلا الجهال، جمع جاهل، ما يفعله إلا الجهال، فما فيش مسح للوجه باليدين. على كل إن الله يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. طيب يقول رحمه الله: الرفع إذن في أربع مواضع، السنة في أربع مواضع، فإن قلت صاحب المذهب يقول في موضع واحد، لأن ابن مسعود فقيه أهل الكوفة ما كان يرفع إلا في موضع واحد، أرجع أردد مرة ثانية. ها بسم الله، نعيد الشريط مرة ثانية، نعيد الشريط مرة ثانية. عبد الله بن مسعود اللهم صل وسلم عليه، أجيب كلكم، ما لا تخافوا، ما هو محسوب في المظاهرات، لكن محسوب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فما بالك بالسنة إذا أطيح بها كيف لا ننصرها؟ إذا كان رسول الله يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكيف بالسنة إذا أطيح بها بأي حجة من الحجج؟ لا ننتصر لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أربع مواضع نقول له يا أخي صاحب المذهب، أربع مواضع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها، فارفع يديك كما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه فيها. والدليل حديث علي رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، حديث علي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي والحديث صحيح، إذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، يعني أراد أن يركع، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين يعني الركعتين، المراد بالسجدتين الركعتين، وهذا سائغ وجار على سنن وعادة عربية، وهي إطلاق شيء من الشيء ويراد به الشيء كله، إطلاق جزء من الشيء يراد به الشيء كله. وإذا قام من السجدتين يعني الركعتين رفع يديه كذلك وكبر، فهن أربع مواضع مأثورات ورب الكعبة عن رسول الله، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين اللتين عبر عنهما علي بن أبي طالب بالسجدتين. فين هذا فين هذا؟ أنتم حنابلة، هذا مذهب الحنابلة، أنتم شافعية مذهب الشافعية. هذا حديث علي رضي الله عن رسول الله، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وهو كذلك الحديث صحيح. أربع مواضع، إن قلت صحابي قال لا ما في رفع إلا في موضع، أقول من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم. طيب، قال رحمه الله ما زاد، السنة الرابعة ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد عن واحدة في تسبيح في الدعاء، نعم ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. طبعا هذا قول لبعض الفقهاء سبقوا الشيخ رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث محتمل الدلالة، وهو حديث أبي داود، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ركع، انتبه لهذا، يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم. ولذلك قال الشيخ رأى كما رأى بعض الفقهاء وهم قلة، لأنه سيأتي أن جمهور العلماء والفقهاء على ألا ينتقص المصلي عن ثلاث تسبيحات لا في الركوع ولا في السجود، لا في الركوع ولا في السجود، لأن الجمهور الغفير من الصحابة عندما نقلوا عدد تسبيحات رسول الله في ركوعه وسجوده ما أنقص واحد منهم عن ثلاث تسبيحات. ولذلك قال الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم ألا ينقص المصلي في ركوع ولا في سجود عن ثلاث تسبيحات، ولذلك بنى عليها الإمام المجاهد عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، بنى على هذا فقال أرى أن المأموم يسبح خمس تسبيحات في سجوده وفي ركوعه. لما؟ قال ليدرك المأموم ثلاث تسبيحات متكاملات، ثلاث تسبيحات. والترمذي يقول وعليه العمل، بعدما ذكر حديثا في ثلاث تسبيحات ألا ينقص المصلي في ركوعه ولا في سجوده عن ثلاث تسبيحات، لكن لكل مجتهد نصيب. الشيخ رحمه الله يقول ما زاد عن واحدة في التسبيح والركوع والسجود، ما زاد عن واحدة هو سنة، لكن التسبيحة الواحدة تجزئ. وله ولغيره من الفقهاء حديث حذيفة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. أنا أقول هذا لا يمكن أن يسلم به مطلقا. لما؟ لأن هذا ما فيه نص صريح في أن التسبيح لا يكون إلا مرة واحدة، بل هذا مثل حديث علي إذا قام من السجدتين، التعبير بالجزء عن الكل، يعني يريد ما الذي قاله يا حذيفة، ما الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر في الركوع؟ قال يقول سبحان ربي العظيم، ما قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة، لكن على كل هو محتمل، محتمل الاستنباط، لكن ليس لنا إلا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهذه ليس من باب الجمهورية، ليس من باب اتباع الأكثرية، بل من باب اتباع الأكثرية الذين رووا أكثر الأدلة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلى وأعلم. قال ما زاد عن واحدة في السنة الخامسة، ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، يعني عندما يقول رب اغفر لي خلاص يجزئ، يقول الشيخ لو قال رب اغفر لي يجزئ. الدليل حديث حذيفة. نعم، ما زاد عن قوله ربنا ولك الحمد. لا عندك هذا، أنا عندي سقطت، يقول سقطت هذه. نعم، هات النص. ما زاد، ما زاد عن على قول ربنا ولك الحمد، على قوله ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، بعد القيام من الركوع، من الركوع. ثم وما زاد عن، طيب قوله رحمه الله من السنن، ما زاد على قوله ربنا ولك الحمد، يعني عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويقول المنفرد بصلاة نافلة أو تطوع أو فريضة مقضية سمع الله لمن حمده، أدنى الكمال لتطبيق سنة الذكر في هذا القيام، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يقول أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، يقول ولو زاد الزيادة سنة، لو زاد تكون الزيادة سنة. السنة الخامسة ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة، بالدعاء بالمغفرة بين السجدتين، يعني رب اغفر لي، يقول أدنى الكمال في الذكر بين السجدتين عندما يرفع رأسه من السجدة الأولى أن يقول إيش؟ يقول رب اغفر لي. الدليل على أن هذا هو الأدنى حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، والحديث صحيح رواه النسائي، والاحتمال يتطرق إليه كما تطرق فيما قبله من الدليل في سبحان ربي العظيم، في سبحان ربي العظيم. والأولى أن يكمل رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني إلى آخر ما ورد من أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها زيادات، وهذه الزيادات معناها أزيد وأكمل في الأجر، أكمل في الأجر. طيب، قال والسنة السادسة، ولعلني يقتصر عليها لأنتقل إلى درس السيرة، قال السنة السادسة جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. إيش معنى حيال؟ يعني حذاء. إيش معنى حيال؟ يعني حذاء، يعني مسامتة وموازاة. حذاء، حيال يعني حذاء. يقول من السنن جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، الرأس حيال الظهر يعني ليس مرفوعا عن الظهر وليس منكسا منحنا عن الظهر، بل هو حياله يعني بمحاذاته، لكن ليس لحديث لو وضع قدح على ظهر رسول الله لمن سكب الماء الذي بداخله، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن لأحاديث وردت ستمر بنا، ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم قالت وكان، أي تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرفع رأسه إلى أعلى ولم يصوبه، لم ينكسه، ولكن بين ذلك، هذا البين بين البينية هي المحاذاة، هي التي أشار إليها بالحيال يعني بالمحاذاة، تجعل رأسك بمحاذاة ظهرك، لا ترفع رأسك في الركوع ولا تنكسه، بل اجعله بالمسامات والمحاذاة أو بالحيال كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. وهذا حديث عائشة في صحيح مسلم يدل على هذا، لم يشخص ولم يصوب بل جعله بمحاذاة وحيال ظهره. فالسنة عند الركوع أن يستوي ظهرك وأن يستوي رأسك مع ظهرك، وألا ترفع رأسك حتى يكون أرفع من ظهرك، وألا تخفض رأسك حتى يكون أحنى أو دون ظهرك، بل بالمساماة والمحاذاة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا التمسك بصفة صلاة رسول الله، وأن نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي.